حول ما تضمنته هذه الآيات المباركات من المعاني، كتبت في الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز فقلت: الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة، وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها. الأسرة هي قلب المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، وإذا سلمت سلم المجتمع، وإذا مرضت مرض المجتمع، وإذا سعدت سعد المجتمع، وإذا شقيت شقي المجتمع. فهي اللبنة الأولى في هذا البنيان الكبير المجتمع. والله سبحانه وتعالى يحب لعباده المؤمنين الاستقرار والسلامة والأمن والطمأنينة، لذلك أرشد الله سبحانه وتعالى إلى كيفية تكوين الأسرة، ثم شرع لها ما يكفل سلامتها ودوامها واستقرارها. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها الرجل. الأسرة في المجتمع في نظر الإسلام شركة بين الرجل والمرأة، وكل شركة كما هو معلوم لا بد لها من مدير يديرها. يشترط في هذا المدير أن يكون أرجح عقلا وأحسن رأيا وأشد كياسة وفطنة وذكاء، وأحرص على سلامة الشركة ونجاحها وربحها. فالله سبحانه وتعالى جعل الأسرة شركة بين الرجل والمرأة، وجعل الرجل المسؤول الأول عن هذه الشركة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء. قوامون، القوام والقيام والقائم، كله بمعنى واحد، وهو الذي يقوم على أمر شيء ما ورعايته وتدبيره. القيم، القائم، القوام، كل هذه ألفاظ تعني من يقوم برعاية هذا الشيء وحفظه وتدبير أمره. القيم على المسجد، القيم على المدرسة، القيم على اليتيم. الرجال قوامون على النساء، فهم المسؤولون عنهن. ولذلك من علامات الساعة كما جاء في الحديث: ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، أي المسؤول الواحد الراعي الواحد. الرجال قوامون على النساء. لماذا كان الرجال قوامون على النساء؟ قال الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل أفضل من المرأة كما في القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى. الرجل أفضل من المرأة، والمرأة ناقصة العقل والدين، نقصان عقلها شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، ونقصان دينها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. المرأة لا تكلف ببعض الأعمال التي لا تليق إلا بالرجال، لا تكلف المرأة بصلاة الجماعة ولا بصلاة الجمعة، ولا تكلف بالجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا تكلف بالسعي على رزقها ولا رزق أولادها، إنما كل هذا من مستلزمات الرجال. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه علة. والعلة الثانية وبما أنفقوا، بما أنفق الرجال من أموالهم على النساء، فالمرأة دائما ينفق عليها، لا تنفق هي على نفسها ولا على غيرها أبدا وإن كانت غنية. الرجل إذا أراد أن يتزوجها أعطاها المهر كما سبق في أول السورة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وإذا زفت إليه وبنى بها وجبت عليه نفقتها، إذا زفت إليه ودخل عليها وجبت عليه نفقتها، وإذا رزق البنات وجبت عليه نفقتهن. فالرجال دائما ينفقون على النساء، ينفق الرجل على المرأة كزوجة وكبنت وكأخت وكأم وغيرهن من المحارم. فهذا من أسباب جعل الله عز وجل الرجال قوامين على النساء. فما موقف النساء من قوامة الرجال؟ الآن في ثورة على هذه القوامة، في ثورة يدعو إليها أعداء المرأة المسلمة، يدعونها إلى الخروج على ولي أمرها والنشوز عليه وعدم السمع والطاعة له. لماذا تصير القوامة للرجل الآن؟ هو كان بينفق، أنت الآن تنفقين وهكذا. ما موقف المرأة المسلمة من هذه الدعوة إلى الخروج على ولي أمرها وهو الزوج؟ قال تعالى: فالصالحات، يعني من النساء، فالصالحات من النساء قانتات مطيعات لأزواجهن. يبقى علامة صلاح المرأة طاعتها لزوجها، علامة صلاح المرأة طاعتها لزوجها. فالصالحات قانتات، القنوت معناه الطاعة، بديع السماوات والأرض، له وكل له قانتون، يعني مطيعون. فالصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، حافظات للغيب في حضور الرجل وسفره، إذا غاب عنها حضرا أو سفرا حفظته في نفسها وماله وأهله وأولاده وبيته. حافظات للغيب هو كل ما يغيب عن الرجل، كل ما يغيب عن الرجل في سفره أو حضره. المرأة المسلمة حافظة للغيب. بما حفظ الله، هذه الجملة أريد بها أن المسلمات لا يكن حافظات للغيب إلا بحفظ الله لهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، فالله هو الذي حفظهن، فلذلك كنا حافظات، الله حفظهن فكنا حافظات. وهذا التفسير على حد ما جاء عن الصحابة وهم يحفرون الخندق، فكانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وعلى حد قول أهل الجنة إذا دخلوها يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، الجملة الأخيرة أفادت أن المؤمنات الصالحات لم يحفظن أزواجهن بالغيب إلا بسبب حفظ الله لهن، بسبب حفظ الله لهن. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالتوفيق من الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فما حفظت امرأة زوجها في غيابه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إشارة إلى أن المرأة المسلمة الصالحة إذا وفقت لطاعة زوجها ووفقت لحفظه بالغيب، عليها أن تجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى لها، في شكر الله عز وجل على ما وفقها إليه من طاعة زوجها وحفظه بالغيب. وجعل الإسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة، وحث كل من الشريكين أن يؤدي ما عليه وأن يغض الطرف عن تقصير صاحبه أحيانا في حقه، من أجل سلامة الأسرة واستقرارها وسعادة الزوجين. جعل الله للرجل على امرأته حقا، وجعل المرأة على زوجها حقا. إذا قام كل منهما بحق صاحبه عليه وغض طرفه هو عن تقصير صاحبه في القيام بحقه، رفرفت أعلام المودة والسعادة على تلك الأسرة وعلى ذلك البيت. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. والله سبحانه وتعالى يحب للأزواج دوام المودة والرحمة. في بلاد الكفر والإلحاد بدعة زوجية سموها شهر العسل، شهر العسل، يريدون بهذا الشهر الشهر الأول من الزواج، حيث يقبل كل منهما على الآخر بحنان وعطف واشتياق، فيعيشان حياة سعيدة، ولكن هذه الحياة لا تستمر إلا شهرا وبعدها تنتهي، وترجع الحياة إلى الشقاء والبؤس والهم والغم والنكد والحزن. والإسلام يريد المسلم أن تكون حياته كلها عسلا، مش شهر واحد، لا، الإسلام يريد للمسلم إن حياتك الزوجية من أول ليلة إلى أن يفرق الله بينكما أن تكون حياتك كلها حياة ملؤها السعادة والهناء والفرح والسرور. من أجل ذلك شرع الله تعالى من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاد والضياع. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الكلمة على إيجازها جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير. يعني كم كلمة؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خمس كلمات، جملة مكونة من خمس كلمات جمعت يعني من المعاني ما يحتاج بيانه إلى مجلدات ضخمة كبيرة. فهذه الآية قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمرا واحدا عبر الله تعالى عنه بقوله: وللرجال عليهن درجة. وأحال الله تعالى في معرفة مال النساء وما عليهن على المعروف بين الناس، ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها ما عرف في بيئتها أنه من حقها. وعشان كده مثلا لما الرجل يتزوج امرأة ولا يسمي لها مهرا وبعدين يموت أو يطلق أو يحصل مشاكل يقول لك لها مهر الإيه؟ لها مهر المثل بالمعروف. فهذه الجملة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم الزوج بمطالبة امرأته بشيء تذكر أنه يجب عليه لها مثل هذا الشيء، فهو يفكر بدل المرة مرتين وثلاثة قبل ما يقول هاتي هيعطيها ايه. لانك انت عشان تاخد لازم تعطي، لا عشان تاخد لازم تعطي، وكل حق يقابله واجب. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الآية تخليك تفكر كم مرة قبل أن تطلب من امرأتك شيئا، تسأل نفسك ماذا ستعطيها مقابل هذا الشيء. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. حق يقابله واجب. فالمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. والمسلم الواعي الذي يريد أن يحيا حياة سعيدة يحاول دائما أن يؤدي لامرأته حقها غير ناظر في حقه استوفاه أم لا. المسلم الواعي ومن يحرص على القيام بما عليه، وما له لا يبالي به، استوفاه كان خيرا، انتقص منه شيء برضو لا بأس ولا حرج. لأن المسلم حريص على دوام المودة والرحمة بينه وبين امرأته، كما أنه حريص على تفويت الفرصة على الشيطان الذي يحرش بين الأزواج ليفرق بينهما. إن الشيطان قد يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وهو لعنه الله أشد ما يكون حرصا على التحريش بين الأزواج. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه كل يوم أو كل صباح يوم على الماء. والمراد بالعرش كما تعلمون سرير الملك، يضع عرشه على الماء، ثم يبث جنوده زي طابور الصبح كده، زي طابور الصباح في العسكرية علشان القائد يعطي الجنود الأوان. طابور الصباح إبليس يضع عرشه على الماء ويجمع جنوده ويدوم الأوام، يلا طلعوا اشتغلوا بقى على المسلمين، اشتغلوا على المسلمين وتعالوا قولوا عملتوا ايه. في اخر النهار بقى يجوا يقدموا التقارير، فياتي احدهم فيقول: ما تركت فلانا حتى فعل كذا وكذا. طيب ماشي. وياتي الاخر يقول: ما تركت فلانا حتى فعل كذا وكذا. طيب ماشي. وياتي الثالث فيقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيدنيه منه ويقول: نعمة ما صنعت، نعمة ما صنعت، تعال اقعد جنبي فوق هنا بقى، خلاص انت راجل تستحق ان تكرم، نعمة ما صنعت. فعشان كده الراجل لانه اكمل عقلا من المرأة دايما يحاول يكفل على الشيطان مداخله ويحول بين الشيطان وبين السبيل التي اراد الوصول اليهما منه. ومن باب الدين النصيحة نذكر إخواننا المسلمين بحقوق أزواجهم عليهم. ما حق امرأتك عليك؟ أن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنسائكم عليكم حقا. فما هي حق امرأتك عليك؟ ما هي حقوق امرأتك عليك؟ أول هذه الحقوق أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف، لقوله تعالى في الصورة كما سبق: وعاشروهن بالمعروف. وكيف تكون العشرة بالمعروف؟ بأن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى. يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. ما يصحش كل يوم تتغدى برا وترجع آخر النهار لعجوك نجيب لك لقمة تأكل، لا الله مليش نفس، وانت واكل في المطعم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا ما يصحش كده، لازم تطعم امرأتك مما تطعمه وتكسوها إذا اكتسي. لما يجي العيد وتشتريك جلبية تشتريها هي كمان جلبية، لما يخش الشتاء وتشتري جلبية ثقيلة تشتريها هي كمان جلبية ثقيلة، وهكذا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. إن من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان أن يكون المرء رفيقا رقيقا مع أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. فإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة الخسة والندالة واللؤ، على خلاف ما يفهمه بعض الرجال من انك انت لازم تحط شواطي، ولازم دايما كده مكشر، ولازم صوتك عالي، ولازم كده تضرب وتنهر عشان ما تطمعش فيك، دايما خليك مخوفها دايما عشان ايه ما تطمعش فيك. هذا مفهوم خاطئ. إن إكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة الخسة والندالة واللؤ. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في اللطف مع نسائه، حتى كان يداعبهن ويلاعبهن ويسابقهن، كما هو مشهور من مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة. ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات، ما تمسكهاش على الوحدة، فوت شوية عشان العملية تمشي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بيقول لك عايز يطلق، عايز طلق ليه؟ بيقول انت بتعمل وبتخلي وبتسوي، طب كمان عيد عيد هيعد كم عيب يعني؟ طب دي عيوبها اللي انت عايز تطلقها عشانها ايه؟ طب قول لنا كده يعني الحالات الحلوة اللي انت شفتها منها. يقول لك يا عم الشيخ الحالات الحلوة ما تنعدش. طب يا اخ ما وقد قيل قديما: كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. وربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بميزان، والوزن يومئذ الايه؟ الحق. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازين، يعني اللي يجيب 50% هينجح، ها اللي هيجيب 50% هينجح. فلو كانت مراتك يعني 50% ماشي الحال، حلوه تصبر عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فانهن خلقن من ضلع، وان اعود ما في الضلع اعلاه، فإن ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. عمر بن الخطاب في يوم بيكلم كده مع امرأته، ردت عليه قال ايه ترد عليه؟ هو ايه اللي حصل؟ ها قلت له: هكذا أنت يا ابن الخطاب، ما تحب أن تراجعك نساءك، وإن نساء رسول الله لا يراجعنه. فكانت غريبة جوا على عمر يسمع أن نساء رسول الله يراجعنه. جي لبس الجلبية وطلع جاري على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بنته حفصة رضي الله عنها: يا حفصة، أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إي والله إنا لنراجعنه وتهجره إحداهن اليوم. تخلطوا النار ما تكلمهوش. فإذا كان كده الرسول يبقى احنا بقى إيه؟ نصبر ونحتسب. ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال. هذا من أعظم حق المرأة على الرجل. الرجال قوامون على النساء، المرأة ناقصة عقل ودين، لو سبتها لهواها هلكت وخابت وخسرت الدنيا والآخرة. والله تعالى قد أمرك أن تقيها من النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم أسباب دخول النساء النار التبرج. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأثناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فمن أعظم أسباب دخول النار بالنسبة للنساء التبرج والسفور. فإذا أرادت أن تتبرج تأخذ على يدها وتمنعها حفاظا عليها ووقاية لها من النار، كذلك تمنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب عنها الذين ليسوا محارمها. فهل قام الرجال بهذا الواجب؟ هل قام الرجال بهذا الحق الذي جعله الإسلام للنساء عليهم؟ الواقع يشهد بأن الرجال مقصرون ومقصرون في القيام بهذا الحق. فالتبرج والسفور الذي ملأ الشارع يدل على تقصير الرجال. هذه المرأة المتبرجة السافرة في الشارع أين زوجها؟ علم أنها خارجة ويعلم أنها تخرج هكذا، ويمكن هو اللي بيشتري الهدوم كمان. في تقصير، في تقصير في الحول بين الرجال والنساء. بل بعض الرجال بيأمر امرأة إن أرادت أن تمتنع عن ضيوفه يأمرها أن تخرج عليه: اطلعي قبل الراجل، قبل أخويا، دخليه على ماجي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضرورية من أمور دينها إذا كان عالما، إذا كان فقيها. إذا كان عالم يعلمها، إذا كان فقيه يفقهها، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم إن لم يكن أهلا لتعليمها. أقل شيء إذا علمتهاش تخليها تحضر الجامعة تتعلم دينها، فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب. لقد عرفت أنه يجب عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. فيجب عليك أن تجتهد في تعليم امرأتك دينها وما فرض عليها ربها. ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة، لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أعلمتم لماذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم العروس إذا دخل على عروسه ليلة الزفاف؟ لماذا ندبه إلى صلاة ركعتين قبل أن ينال منها ما أحل الله من السنة للعريس ليلة الدخلة؟ أول ما يوصلوا العروسة للدار كده ويخش على ويكفي الباب وناس يمشي، يتعشى ويأنسها ويذب وحشتها. واحدة دخل دار أول مرة غريبة مستوحشة، يطمنها كده ويهديها ويأنسها بالغدا بالعشاء، وبعدين يقول لها: بنت الحلال قم توضي عشان نصلي ركعتين جماعة. ليه؟ ليعلن أمام الله سبحانه وتعالى أنه صار مسؤولا من هذه الساعة عن إقامة دين الله في هذا البيت منه ومن هذه المرأة ومما سيكون منهما من الذرية إن شاء الله تعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما صحش حضرتك تنزل صلي الفجر أم العيال نايمة، لازم لما تصحى قبل الفجر صحيه، يلا يا مفلان صلي، يلا الفجر حيد أنا نزل الصلاة قوم صلي. وترجع من الصلاة إن لقيتها في السرير تصحيها، سوف صلت ولحد عليه نومة. وهكذا تفعل كل صلاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. لقد مدح الله تعالى إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إلى ذلك، كان ترغب في شهود الجماعة في الصلاة في المسجد أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها في الحدود الشرعية، بأن يأمرها بالجلباب عند الخروج وينهاها عن التبرج والسفور وينهاها عن العطر والبخور ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم ويحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغاني عند الناس اللي رايحة عندهم عايزة تروح تزور أهلها وعندهم تلفزيون. نقول أنا مش همنعك عن أهلك، بس أنت عارفة أنك تلفزيون وهم مشغلين تلفزيون على طول، ودي أمانة بينك وبين ربنا، أنا بذكرك بالله وأنت المسؤولة، رجاء لما تروحي لو قدرت تقفلي التلفزيون لغاية ما تقعدي معاه نص ساعة ولا ساعة بتاعتك وتيجي يبقى جزاك الله خير، ما قدرتيش خش الأوضة وأمك تخش تقعد معاك، لكن ما تقعديش مع التلفزيون. هذه بعض حقوق النساء على الرجال. فعلى من أراد أن يعيش سعيدا أن يجتهد في القيام بهذه الحقوق لزوجته، وعلى الزوجة أن تغض طرفها عن تقصير زوجها إن قصر في حقها، وألا تقابل التقصير بمثله، بل تجتهد وهي في القيام بما عليها له، وبذلك تستقر البيوت وتهنأ الأسر. أما حق الرجل على المرأة فهو عظيم جدا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة بتجيب دم وصديد ومدة وقيح لحستها بلسانها ما قامت بحق زوجها. والمرأة الكيسة الفطنة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته، لأن طاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة كما أن طاعتها لربها من موجبات دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت. فجعل الله تعالى من أسباب دخول المرأة المسلمة الجنة طاعة زوجها، طاعة المرأة زوجها سبب من أسباب دخول الجنة، زي الصلاة والصيام، زي الصلاة والصيام. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب شئت. فالواجب على المرأة المسلمة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به مما لا يخالف الشرع. الأصل في المرأة المسلمة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به ما لم يأمرها بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق. ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحفظ شرفه وترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو إلى المسجد إلا بإذنه، لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. ومن حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام؟ يعني لقمة عيش ولا شوية طبيخ ولا شوية رز فضلين ما تدومش للجيران ولا لسائل ولا حاجة؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، الطعام أفضل أموالنا، حتى الطعام لا تتصدق منه به المرأة إلا بإذن زوجها. بل من حق الزوجة على زوجته ألا تنفق من مالها الخاص إذا كان لها مال إلا بإذن زوجها. يعني مش بس هي مأمورة أو منهية أن تنفق من مال زوجها إلا بإذن الله، كمان وإذا كان لها مال خاص، ملك خاص، مرتب، معاش، تركة، ميراث، إذا كان مال خاص لا تنفق من مالها الخاص إلا بإذن زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. وهذا على سبيل الاستحباب بخلاف إنفاقها من إيه؟ من ماله، فلا يجوز إنفاقها من ماله إلا بإذنه. أما مالها فمن المستحب والأدب ألا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لأنه صح في الحديث عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية فأعتقتها في غياب رسول الله عنها، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي فلانة؟ قال: أو فعلتي؟ قالت نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فأقرها على عتق الجارية، ولكن أرشدها إلى أفضل أنك تصل بها رحمها. وبهذه المناسبة نقول: لا يجوز الرجل إذا تأدبت معه المرأة بهذا الأدب أن لا يوافقها على شيء تنفقه. فكثيرا ما تسأل النساء: أريد أن أتصدق من مالي على محارمي، على أقاربي، على العامة، وزوجي يمنعني. قل لها: لا، عيالك أولى بي، بيتك أولى بالقرشين حتصدق بيهم. ففي هذه الحالة لا يجوز للرجل، ويجوز لها أن تنفق على أمها وأبيها ومحارمها من مال الله الذي آتاها دون إذنه. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. وإذا أنفقت عليه من مالها لا تمن عليه بما أنفقت، فإن المن يبطل الأجر والثواب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير وتقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق. فقد قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلى المرأة إذا قدر على زوجها رزقه أن تصبر معه على شظف العيش، أن تصبر معه على قلة الرزق، أن تصبر معه، والله يعدها فيقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها منه في صبر، فلا تغضب على أولادها أمامه، ولا تدع عليهم ولا تسبهم، فإن ذلك يؤذي أباهم. ما تشتمش الأم أولادها قدام أبوه، هيزعل وهيغضب. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. دلوقتي البنات أول ما يجي الراجل يقول لك بس أنا مش عايش مع أمك وأبوك، إحنا موافقين، إحنا موافقين، بس إيه لنا شاطئ تشوف لبنتنا شقة برة، ها؟ أو إذا ما كانش يعني ممكن حنتنزلوا شوية بس البنتنا تخش على عزلة، يا يعني من أول ليلة في الفرح كده تاكل وتشرب وحدها، ما لهاش علاقة بأمك وأبوك. أمال هم بيجوزوه ليه؟ بيجوزوه ليه؟ ده بيقول يا ابني ما احنا ما صدقنا ربنا كلمك وخلصت عليهم، عايزين يجوزوك يا ابني، أمك كبرت وتعبت، عايزين واحدة تريحها. تقول لهم لا الكلام ده ما مش عندنا. من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. هذه بعض حقوق الرجال على النساء. وعلى من أرادت السعادة الزوجية ثم السعادة الأبدية أن تجتهد في القيام بحق زوجها عليها، وأن تغض الطرف عن تقصير زوجها في حقها، فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة، وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها. القيام بهذه الحقوق الزوجية يكفل سلامة البيوت واستقرارها وسعادتها، وإنما ينشأ الخلاف من تقصير كل من الزوجين في حق الآخر. ينشأ الخلاف، تحصل مشاكل، والصوت يعلى، ويتعاركوا ويتخانقوا والجيران يسمعوا بيهم بسبب تقصير المرأة في حق زوجها أو تقصير الرجل في حق امرأته. والله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير والعليم الحكيم، أرشد المرأة إلى طرق علاج نشوز زوجها، وأرشد الرجل إلى طرق علاج نشوز امرأته. فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. النشز العلو والارتفاع، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. في قراءة بالزين ننشزها، يعني نرفع العظام على الأرض، ايه شوف عظام الحمار مرمية على الأرض، ايه كيف ننشزها، يعني نرفعها كده، صارت العظمة تطير والعظمة تطير يركبوا ببعض. فالنشوز معناه ايه؟ الاستعلاء والترفع، الاستعلاء والايه والترفع. فالله يقول للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخره. خلي بالك بقى، ما قالش واللاتي ينشزن من نسائكم، قال واللاتي تخافون نشوزهن. فالمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل وتعلن راية العصيان وتسقط مهابة القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين، فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي، ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة. أول ما تحس كده أن في تغير في معاملة المرأة، يعني كنت كل ليلة كده لما تكح بالليل ولا تشرك تلاقيها جري جاي ما جري من السرير جابك ما يتفضى اشرب ها. في ليله كده عملت كح وما حدش هنا ها، يا ام فلان هات شويه ميه، عامله نفسها نايمه ها. ده تغير في المعامله، ده تغير في المعامله. ساعدت على طول بقى ايه، تخلي بالك وتستغل تبتدي تصرف الروشته الاولانيه ها. متعوده دايما كل ما تيجي تغير هدومك تلاقيها مكويه. جيت مره كده الهدوم مش مكويه ها، في تغير في المعامله ها. واللاتي تخافون نشوزهن ها، لازم تبقى لماح وتفهمها، مش وهي طايره وهي طايره مش هترجعها، تفهمها قبل ما تطير، تشوف ايه اللي حصل في تغير المراه على طول ايه تعالج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا هو الإجراء الأول، الموعظة، وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة، عمل تهذيبي مطلوب منه في كل حالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية بالموعظة، تعمل درس العيال أقل شيء، أقل شيء درسين في الأسبوع، تفسير آية، شرح حديث، تعلم مسألة في العقيدة، تعلم مسألة في الفقه ها. فعظوهن، الموعظة كلام بليغ يتضمن الأمر والنهي مع الترغيب في فعل المأمور والترهيب من ترك من فعل المحظور. يا أم فلان معلش، انت حبيبتي وزوجتي وام عيالي ورفيقة حياتي، انا معلش انا شايف كده في تغير، معلش خلي بالك، اذا كان هذا يعني من هفوة مسامحينها، لكن اذا كان في حاجة ولا كده يعني اعرفي قدري واعرفي حقي، شوف ربنا قال لك ايه فيا والرسول قال لك ايه فيا، والرسول قال انما انا جنتك ونارك، انا بنت الحالة، لا حد دخلك الجنة وحد دخلك النار ها، لو اطعتيني دخلت الجنة، لو عصيتيني دخلت النار ها. لقيتها كده ايه دمعت كده وعيطت، تم معلش يا ابو فلان سامحني خلاص ما هيش تحصل، انتهى الاجراء الايه الاول بخير، وربنا جاب الشفاء على اول ايه على اول رشدة ها الموعظة. طيب، لكن الموعظة قد لا تنفع، لان هناك هوى غالبا او انفعالا جامحا او استعلاء بجمال او بمال او بمركز عائلي او باي قيمة من القيم تنسي الزوجة انها شريكة في مؤسسة وليست ندا في صراع او مجال افتخار. ادت درس ودرسين وثلاثة وعملت مواعظ وجبت لها كل اشرطة المشايخ وقالت لها على كل الكتب المؤلفة في الحقوق الزوجية، ما فيش فايدة، تنتقل بقى الى الايه تغير العلاج. المريض لما يروح الدكتور يقول له خذ العلاج ده وعدي عليا بعد اسبوع، يرجع بعد الاسبوع ما يلاقيش اي تقدم ولا اي تماثل الشفاء، بيغير روشتة على طول، يقول له معلش بقى الدواء اللي عندك سيبه هنغيره، الدواء ندوك دواء جديد تاني. انت وعصت ما استجبتش، تنتقل مرحلة تانية. واهجروهن في المضاجع. الهجر يعني ايه؟ يعني ما تكلمهاش، ويكون فين؟ في المضاجع ها؟ يعني في اوضه النوم، في اوضه النوم، يعني انت بره طول النهار قدام العيال بتضحك ومفرفش كويس خالص مع امهم ها، وهي مزعلاك وانت غضبان عليه، لكن قدام العيال عشان العيال ما يحسوش بحاجه، عشان العيال ما يحسوش ان في مشاكل بين امهم وابوهم، لان اطلاع العيال على مشاكل الابوين بسبب ضيق واكتئاب وهم وحزن، وبيعطلهم عن المذاكره وبيعطلهم عن قيام مصالحهم. فانت ايه تهجر بس في المضاجع كما قال تعالى وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تهجر الا في البيت، ولا تهجر الا في الايه في البيت. يبقى العيال اللي معاك في الدار ما يعرفوش انك انت مخاصمهم، وبالتالي الجيران مش هيعرفوا ولا العيله هتعرف. لكن من خطا الازواج ان ساعه ما يحصل مشكله مع المراه تلاقي الدنيا كلها عرفت ان هو مخاصمها، العيال عارفين والجيران عارفين والعيلة عارفة، يا إخوان لازم نستر على بعضنا، إحنا ستر وغطى على بعضنا. إما ليه ربنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ إيش فائدة اللباس؟ عشان بلبس الجلابية عشان تسترني؟ أنت زوج ستر لمراتك وهي سترة لك، ها؟ فلما تنشز عليك وتعظها فلا تستجيب، تهجرها بس كما قال تعالى واهجروهن في الايه؟ في المضاجع، يعني تبقى نايم جنبها وكأنك ما تعرفهاش ولا تعرفها. استجابت على بركة الله. افرض ضحك على الشيطان عليها وركب الدماغها، يبقى ننتقل بقى الى ايه؟ الى حاجة اقصى شوية واشد، اخر الدواء الايه؟ الكي. وبس الكي بقى مش مراد معانا هنا، اوعى تروح تكويها، ها؟ لا، قال الكي بقى هنا ايه؟ واضربوهن. يبقى اخر حاجة الايه؟ الضرب. واضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير ايه؟ غير مبرح. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حتى إن بعض السلف يعني قال إيه؟ يضربها بالسواك، وبعضهم قال يفتي المنديل كده ويضربها إلى سواحها بالمنديل. فاكرين المنديل لما كانوا بيفتلوه في نزلة المعفرط ولا نسيتوها؟ يفتي المنديل كده وإيه؟ ويضربها. هي المقصود مش الضرب، المقصود إن إيه؟ يخوفها، يا بنت الحلال أنت كده غلطانة، وكده ايه؟ يعرضك لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. استجابت الحمد لله، ها؟ ربنا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا بقى خلاص، ها؟ يعني مش سمعت وأطعت وانت قاعد تضرأ، جت صلحتك حقك علي وانا غلطانة وسامحني ومانيش غيرك، ها؟ وانا عارفة ربنا مش هيرضى عني لما ترضى عني، وانت طلع في دماغك لا خلاص. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اسمع بقى، إن الله كان عليا كبيرا. فإن إن الله كان عليا كبيرا تفيد الأزواج إيه بقى؟ بيقول لك اعلم أنك إذا كنت قادرا على هذه المرأة فالله أقدر عليك منها إيه؟ منك عليها. انت عامل راجل ونازل في المرأة ضرب. ان الله كان عليا ايه؟ كبيرا. ابو مسعود رضي الله عنه يقول كنت اضرب غلاما لي نازل فيه بالعصا، واذا صوت ورائي يقول اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، يقول انا من الزعل وغضب مش واخد بالي، فنظرت لورائي فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فطرحت الصوت وقلت لا جرم لا أضرب بعده غلاما أبدا. ها؟ يبقى إيه؟ خلي بالك، فعظوهن، سمعتك الحمد لله، اهجروهن الحمد لله، اضربوهن الحمد لله. يبقى أنت إيه؟ كل رشدة تستخدم في موضعها، تأدي الغرض، انتهت القضية وانتهت المشكلة، ما تركبش دماغك. بعض الناس دلوقتي بيغضب المرأة، تقعد شهر وشهرين والناس يتدخلوا عايزين يقولوا فلانة عشان خاطر عيالها، عشان خاطر بيتها، ها؟ يقول لها سيبوها تتأدب. يا عم تأدب خلاص، هي ما تأدب والناس بعتلك بيقولك تعالى خد مرات، ده استكبار بقى، ده استكبار. إن الله كان عليا كبير. وبعدين خلي بالك، إن الله كان عليا كبيرا أقدر عليك منها منك عليه. وبعدين إن الله كان عليا كبيرا يقدر على الانتقام منك حين تعصيه ولكنه يغفر لك ويعفو. فهلا غفرت أنت وعفوت لهذه المرأة؟ هلا عفوت أنت وغفرت لهذه المرأة؟ طيب، هذه هي طرق علاج إيه؟ نشوز المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طب المرأة بقى لو جوزها نشز عليها، مش المرأة اللي نشزت، لا، إذا حصل نشوز من الرجل بقى، المرأة تعالج نشوز زوجها إزاي؟ إذا خافت المرأة نشوز زوجها فكيف تعالجه؟ قال الله تعالى فيما سيأتي في السورة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سبق بيان طرق علاج نشوز المرأة، وفي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى كيف تعالج المرأة نشوز زوجها. والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها، ويتعرض لكل ما يعرض لها في نطاق مبادئه واتجاهاته وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم. وكما قال في حق الرجال: واللاتي تخافون نشوزهن، قال هنا للنساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق أو إلى الإعراض الذي يتركها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. الرجل بقاله فترة كده يعني بيسهر بره على خلاف العادة، ما بيرجعش لما تأخر، ويدخل آخر الليل ينام له ساعتين والصبح يطلع يصلي الفجر وما يرجعش تاني، حاجة غريبة. المرأة الصالحة التي وصفها الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات مطيعات، تسهر ما تنامش لما الرجل يجي، وكما تعلمت تحسن استقباله بأحسن هيئة وأجمل صورة وأطيب ريح، والراجل كأنه مش هنا. انت عايز تتجوز؟ لا. جوز ايه؟ امال في ايه؟ ما فيش حاجة. يبقى حاسة ان في تغير في الحياة. تقول يا ابو فلان شوف، اذا كنت تتجوزت ربنا يبارك لك، وإذا كنت عايز تتجوز برضو ربنا يبارك لك، ومفيش مشكلة، الزواج ربنا أحله. إذا كنت اتزوجت قل لي خلاص وادخل واطلع علي وعليها في الوضوح. وإذا كنت يا سيدي كمان ما انتش عايزني، أنا مسامحاك، أنا مسامحاك خلاص، أنا يكفي علي أولادي أربيهم، وخليني بس في ظلك أكون من ضمن نسائك يوم القيامة. يبقى إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الصلح يعني إيه؟ يعني يقول لا والله شوف بصراحة يعني أنا ما عدتش قادر، نفسي مش عدتش قبل يعني بالنسبة لك، ومش عارف يعني ما أقدرش أفتح بتين يعني وكده. تقول يا سيدي خلاص معلش أنا مسامحك بالنسبة للحقوق الزوجية، مسامحك فيه يا سيدي، بالنسبة للنفقة كمان انا الحمد لله انت عارف ان انا عندي فلوس، يعني اذا مش هتقدر تصرف عليا وعلى مراتك التانية، لا انا مسامحك في كمان في حق المالي ما تنفقش، وانا مراتك على ذمتك ام عيالك، من لما تحب تخش وتطلع علينا يبقى اسمك داخل في الحلال. ادي معنى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما ايه؟ صلحا، تتنازل عن بعض حقوقها المعنوية أو المادية عشان تخلاها في عصمة الرجل. والله يقول والصلح خير، الصلح خير من الطلاق، الصلح خير من الإيه؟ من الطلاق، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، الشح البخل بيمنع الرجل يقوم بحقوقه. ها؟ لكن وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرة. شوف المرأة بتقول لها ايه؟ بتقول لها انا عايز اطلقك، وهي بتقول لك هتطلقني ليه؟ انا مش عايزة منك حاجة، خليني على ذمتك بس وخش ويطلع عليا في الحرام في الحلال. دي امرأة محسنة. والله يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الكلمتين دول يغيروا قلبك ويلققوا قلبك عليه، فتقابل إحسانها حين تمسكت بك وتنازلت لك عن بعض حقوقها بإحسانك إليها على أنك تكره نفسك على معاشرتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن الإسلام حين يعرض على المرأة إذا خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا أن تتنازل عن بعض حقوقها المعنوية أو المادية لتظل في عصمته، هذا أمر إرشاد وند واستحباب من العليم الخبير بمصالح عباده. فإذا رأت المرأة هذا ورأت في مصلحتها على بركة الله، وإن رأت أن تفارق فلا حرج، فلا حرج، فالله تعالى يرشدها إلى ما فيه مصلحتها. فإن وافقت بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها وعلمت أن ذلك خير لها كان ذلك لها. وعلى الرجل أن يقابل هذا الإحسان بإيه؟ بإحسان. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن اتخذ لكل امرأة من نساء حجرة، حجرات جنب بعض كده، فكان يصلي العصر ويلف إيه عليهن، يدخل عند دي يقعد شوية ويطلع عند التانية والثالثة والرابعة لغاية ما ينتهي عند إيه صاحبة الليلة التي سيبيت عندها. قالت رضي الله عنها: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت كبرت. وسودة رقم كان في زوجات النبي وأمهات المؤمنين؟ 2. أول امرأة تزوجها بعد مين؟ بعد خديجة رضي الله عنها، أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنهن أجمعين. فلما كبرت سودة خافت إن الرسول يفارقها، فقالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، أن لي يوم منك، يومي هذا أنا من نزلة عنه وهبت لعائشة. أديته لعائشة ليه؟ لأنها إيه؟ حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: إيه؟ عائشة. قال: عائشة. قالوا: أردنا من الرجال. قال: أبوها. فهي الحبيبة بنت الإيه؟ بنت الحبيب والصديقة، بنت الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من لعنها ولعن أباها. فلما كبر السودة قالت: يا رسول الله، يوم عائشة. فقبل ذلك منها، قال: خلاص أنا موافق، خلاص أنا موافق وخليك. قالت عائشة: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما صلحا والصلح خير. يبقى إخواني، الإسلام يريد من أتباعه المحافظة على الأسرار الزوجية. على حد المثل، بلاش ننصره غسلنا، بلاش ننشره غسلنا. هو كل ما تزعل انت والمرة شوية تشتكيها وتشتكيك، ما تفضوا المشاكل بينك وبعضه كده أولى، بدل ما حد يسمع بيك. واللاتي تخافون نشوزهن، والمرأة خاف بعد نشوزا، ده يعمل ايه وده يعمل ايه، ما تحلوا المشكلة كده لوحده كده خلاص، وبلاش حد يتدخل. طب افرض حاولوا ما وفقوش، المرأة لا عارفة تصلح جسها ولا جسها عارف يصلحها، نسيبوهم يضيعوا خبطوا ببعض؟ يبقى لازم بقى من التدخل الايه الخارجي، من التدخل الايه الخارجي. قال تعالى: وان خفتم شقاق بينكم. خلي بالك برضه من الخوف اهو، في كل مره اقول ايه الخوف. وان خفتم شقاق بينهما، يعني انت يا ابو البنت بقالك كم مره بتظن نسيبك كده وحاسس ان نسيبك كده يعني ايه مش مظبط، مش مستقر في البيت كده، المجابله مش هي. وانت برضو يا العكس برضو الصهر الثاني، حس ان برضو كده يعني بنتك مش مزبطة ها، يبقى على طول نتدخل احنا من بره بقى، وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ها نختار واحد من عيلتهم وواحد من عيلة الراجل ويقعدوا مع بعض. ليه؟ اصل دول يعني دي بنته وده ابنه، فاللي عايرهم يعايرهم واسرارهم تهمهم، فلما هيخشوا ويسمعوا من المرأة ايه اللي حصل ويسمعوا من الرجل ايه اللي حصل ها، فهيسمعوا اسرار فهيكونوا امناء عليه، وبعدين هيكونوا احرص من الغريب على انهم ايه على الصلح، علشان الحياة ايه تدوم وتستقر الاسرة. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير الواقع موقع الفاعل، ان يريد من هما يوفق الله بينهما، من هما؟ ان يريد الحكمان، ان يريد الحكمان اصلاحا. لما الحكمين يدخلوا بنية الصلح يقول له يا عم الشيخ الله يكرمك بكره معادنا، يا ريت الله يكرمك ان ايه قبل ما نروح كده نصلي ركعتين لله ونتوسل الله ربنا يجيب الخير على ايدينا ويوفقنا ونوفق ويوفق الاسره دي على ايدينا. فلو اخلص الحكمان النيه واراد اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان ايه عليما، عليما بالايه بالنوايا. وقد قال ابن عباس انما يعطى الرجل على قدر ايه على قدر نيته. فالحكمين اذا اخلص النيه لله تبارك وتعالى وحرص على الاصلاح بين الزوجين والمحافظه على هذه الاسره يوفق الله يوفقهما الله يوفق الله الايه الحكمين فيما ينفع الزوجين، يوفق الله الحكمين فيما ينفع الايه الزوجين، سواء اختار استمرار الحياه او اختار الفراق، فحيكون الفراق برضو في ايه في خير للزوجين. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه، يعني يوفق الحكمين في الحكم الايه اللي هيحكموه. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. وذهب بعض اهل العلم الى رد الضمير على الايه على الزوجين، يعني الولية جايبة راجل واختارت احسن رجل في العيلة واعجل رجل في العيلة علشان ربنا يوفقه، والرجل كمان جايب ايه اصلح رجل في عيلتهم واعجل راجل عشان ربنا يوفقه، ها يبقى ايه هما الاثنين عايزين بعض بس مش عارفين يتوفقوا مع بعض، فجابوا اثنين كويسين ونيتهم صالحة يوفق الله ايه بينهما. اقول ذلك الذي ذكرناه لعلاج نشوز المرأة والرجل حين لا يستعلن النشوز وإنما تتقى بوادره. فأما إذا استعلن النشوز فلا تتخذ تلك الإجراءات التي سلفت إذ لا قيمة لها إذا ولا ثمرة، وإنما هي إذا صراع وحرب بين خصمين يريد أن يحط يريد كل منهما أن يحطم رأس الآخر. بيقول لك لازم يعني نخسفه بالأرض، مش عايزينه يقوم بعد المرة دي خالص. ليه يا جماعة؟ وإحنا كنا إيه؟ وإحنا كنا أعداء؟ ده إحنا كنا زوجين وكنا صهرين وكنا نسايب، أنت عايز تكسرني كسرة ما أقومش منها ليه؟ وأنا كمان عايز أكسرك ليه؟ إيه حكاية؟ ده العملية بسيطة خالص. إحنا كنا نسايب وأصهار وقرايب وحبايب، وربنا قدر الحياة انتهت خلاص، ما عادش بنتك لها لقمة عندي، ها فيش مشكلة. وإن يتفرق يغني له إيه كل من سعد، يخلونا حبايب. كذلك إذا رؤي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي، في الحالة هذه لا يجوز للأسرتين أن يقف مكتوف الأيدي عليهم، بل عليهما كما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكما من أهله وحكما من أهلها يجتمعان في هدوء بعيدين عن الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية والملابسات المعاشية التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين، طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة وتعقد الأمور. حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين، مشفقين على الأطفال الصغار، بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر، راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ودوام حياتهما، يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح، فإن كان مخلصين لله في إرادة التوفيق وفق الله بينهما، وإن كان كذلك الزوجان مخلصين لله عز وجل وفق الله بينهما، فعلى قدر النيات يكون الإصلاح والتوفيق. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فهما يريدان الإصلاح، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويوفق بينهما كما وعد، إن الله كان عليما خبيرا. هذه أيها الأحبة طرق حل المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية، وقد رأيتم حرص الإسلام على سلامة البيوت واستقرارها وسعادة الأسر، لأن الأسر هي المدرسة الأولى لتخريج الجيل المسلم الذي يعبد الله لا يشرك به. ولا يمكن لأم أن تقوم بواجبها في تربية أولادها وهي كئيبة وهي حزينة وهي مهضومة الحق، وهي تعيش مع رجل يدخل عبوسا ويخرج عبوسا ولا يعطيها حقها. وكذلك الرجل لا يستطيع أن يقوم بتربية أولاده وهو كلما دخل الدار وجد النار مستعرة ومشتعلة والمشاكل قاعدة تستناه. فعلى الرجل أن يتقي الله في امرأته، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها. على الرجل أن يحاول جاهدا القيام بحقوق امرأة التي أوجبها لا الشرع، وعلى المرأة أن تغض طرفها عن تقصير زوجها في حقها، وعلى المرأة أن تجتهد في القيام بحق زوجها الذي أوجبه عليها الشرع، وعلى الرجل أن يغض طرفه عن تقصيرها، وبذلك يؤلف الله بين القلوب ويصلح ذات البين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.